يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، لما تقدم له ذكر مهر المثل أخذ يبينه بقوله. قال الشيخ علي رحمه الله: ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب. ومهر المثل، ويعني إذا كانت تزوجت وما ذكرش الصداق وهنا من بعدها وقال بعد الدخول هنا يرجع المهر المثل قوتها وعماتها بها، يعني ما تزوجوا بالداه، يعني يديروا لها هي مهرها على حسابهم هما بها متزوجوا. ومهر المثل ما أي قدر من المال ما يرغب به مثله أي الزوج فيها أي الزوجة باعتبار دين، يعني تدين، إذا كانت هذه البنت من أهل الإسلام والدين والأخلاق وكذا والعلم باعتبار دين، تدين للمحافظة تحافظ على أركان الدين، وكانوا أخواتها وعماتها يعني أهل دين وأهل كذا، أركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة وجمال ثاني كذلك، وكانت يعني ذات الجمال هي وأخواتها وبنات عمها وكذا، حسي ومعنوي، الجمال الحسي والجمال المعنوي، يعني الأخلاق الحسنة كحسن الخلق وحسب، وهو الحسب ما يعد من مفاخر الآباء، هل ها ناس يعني أهل الحسب ونسب وأهل كرم وأهل جود وأهل بارود وأهل كذا وفرسان، يعني هذا وحسب وهو ما يعد من مفاخر الآباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح. هنا نشوف من الصداقة على حساب هذا، ومال إذا كان ذات مال ثاني لابد يكون عندها قدر، وشي كيبان ما عندهاش يقولوا، ومال يديروا لها الصداقة على حسابها، وبلد إذا هو يختلف باختلاف البلاد، اللي ساكنة في الريف مش كيما اللي ساكنة في البلاد يختلفوا، وبلدين هو يختلف باختلاف البلاد، وأختي شقيقة يعني كذلك، إذا قبلنا الأمر شوفوا أختها الشقيقة لكن كيف زوجت كذا، والله لأب موافقة لها في الأوصاف المتقدمة، وغابت المخطوبة عن مجلس العقد أو ماتت. نشوفوا لبها الصداق يعني تحيطه ورضا وماتت هي بعد العقد، ولم يعلم قدر ما سمى لها وحصل تنازع فيه، أو ماتت بعد البناء في نكاح تفويض، هنا ترجع المهر المثل، ولم يكن فرض لها شيئا وحضرت أختها وشهدت البينة أنها مثلها في الأوصاف المذكورة، فأن صداقها منظور فيه لتلك الأصحاب. فاندفع ما قيل إن حمل كلامه على ما إذا كانت الأخت موافقة الأصحاب العبرة بها ويغني عنه ما قبله، وإن حمل عن المخالفة ما قبله على ما قرنا قالوا بمعنى أول، قال لا الأم والعمة. لا الأم ولا العمة ما ننظروش لإمها بتهل زوجة أمها. ربما كانت في زمان قضية أمها ولا العمة للأم أي أخت أبيها من أميه، فلا يعتبر صدقنا في بالنسبة إليهما لأنهما قد يكونان من قوم آخرين ثم تختلف. وأما العمة الشقيقة أو الأب فتعتبر. قال وفي الفاسد يوم الوقت. ومهر المثلي هذا في النكاح الصحيح اللي سبقنا كلمني، ومهر المثل في النكاح الفاسد والطلع عليه وفسخ النكاح. أنا في نكاح الفاسد وفي وطء الشبهة تعتبر الأوصاف المذكورة فيه يوم الوطء، وطأها وطء الشبهة غلطة على بتاعتها الصدق على كل غلط الله يحسبها زوجته والله يحسبها الزوج وطأها يعطيها الصدق ويكون يوم الوطء. شوف الحديث بخلاف الصحيح، صحيح شوفوا يوم العقد كما رسموا. وما الذي ما يغرب به مثله باعتبار الدين وشبهه ومن هذا في وقت العقد. شيخ الصدقه هنا يعطيها كما راه ماشي ولو فاسد شيء ولو فاسد هذا في الفاسد في يوم العقد. ثم قال رحمه الله واتحد المهر ان اتحدت الشبهه كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزنا بها أو بالمكرهة. واتحد المهر في تعدد الوطء في واحدتين هذا في حد الشبهة. اتحد المهر وطاعها زوج مرة طول ثلاثة شبهة غلطة مهر واحد نقولوش كل مرة يعني صح. إن اتحدت الشبهة بالنوع السلام ورحمة الله إن اتحدت الشبهة بالنوع كالغالط بغير عالمة كالغالط إذا كان غلط وهي ما بغير عالمة هي مش عالمة لا إذا كانت عالمة فبرزينا هذا غلط ولكن غلط هو وهي غير عالمة مش عالمة إذا كانت عالمة وعارفة بالزينة هذا ما فيه صلاة. مرارا يظنها في الأولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي الثالثة زينب هذا يكون صداق واحد إذا اتحدت الشبهة وكانت فيه مرأة واحدة يكون صداق واحد مثلا أوطأها ويحسبها زوج وهي تكون مرأة أخرى يقول لها هند. المرة الثانية دعنا والثالثة زينب. إن اتحدت الشبهة كالغائط بغير عالمة يظنها الأولى زوجته هند وفي الثانية دعنا وفي الثالثة زينب وأولى إذا كان يظنها في الثالثة هند. أما لو علمت كانت زانية لا شيء لها وتحد يقوم عليها الحد. وإلا تتحد الشبهة ما تحدث الشبهة بل تعدد كأن يطأ غير عالمة وهي ليش عالمة وقربها يظنها زوجته ثم أخرى يظنها أمته تعدد هنا يتعدد عليه الصدى. المهر عليه بتعدد الظنون كالزنا بها كما الزنا أي بالحراء غير العالمة إذن هذه الحراء وهي غير عالمة في الزنا هنا يتعدد عليه في الزنا إذا كانت غير عالمة إما لنميها كانت غير ذقش أو ليظنها أنه زوج تحسب زوجها هو يكون موجه فيتعدد عليها المهر بتعدد الوقت لعذرها مع تجرؤه وسمه زينا باعتباره هو ما هي مش عالمة هو زاني لكن هي ما هي زانية فإنه شبهة، أو زنا بالمكرهة يكرهها، يتعدد المهر بتعدد الوضع. يتعدد المهر بتعدد الوضع على الوضع، كان هو المكره لها أو غيره. ثم قال رحمه الله: وجاز شرط أن لا يضر بها في عشرة أو كسوة ونحوهما. يجوز النكاح عند العقد هذا الشرط، هذا يشرط مثلا تشرط يعني أن لا يضر الزوج بها، هي تشرط تقول أنا زوجه بالصحيح إذا ما ضرش بها وتحصل لي العشرة، أو تشرط يعني كسوة ونحوهما من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه، هذا الشرط يجوز عند العقد. فإن كان لا يقتضيه العقد يكون حرام، حرام أو فسد النكاح إن ناقضه، وهذا كشرط أن لا نفقة عليه مثلا، يشرط هو ما نفقش عليها، كما راه درك بعض الأنكحة يعني يقولوا غير واحد وبركوا وقولها بالصحراني ما ننفقش، وتكون هي خدامة وغير، هذا ما يجوزش. يجوزوش إذا شرط هذا الشرط، هذا إن قضاه كشرط أن لا نفق عليه، وإلا كبرها كشرط أن لا يتزوج عليها، ولا شرط تعني ما يزوج عليها في العقد، هذا مكروه. وسبق لنا أنه ما يزوج الشرط أو لا يخرجها كما تقدم له، يخرجهاش من بلادها، شرط تعنيه يزوج بها أنا وما يديهاش بلاد أخرى كما تقدم له. قال رحمه الله: ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لازم في السابقة منهما على الأصح، اللي كانوا العبيد والإيمان. لو شرط الزوج لها عند العقد، يعني هي شرطة لي أن لا يطأ معها أم ولد، هو عنده أم ولد وسادية وكذا، ولكن شرطة عليه ما يقربهمش. ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية، وإن فعل كان أمرها بيدها، أو تكون المرأة حرة، هذا نقل لك لازم الشرط في أم الولد، هي شرطة عليه بالنسبة يزوج بها، بصح ما يقربش أم الولد اللي راه عنده، أو السرية السابقة على الشرط منهما على القول الأصح، وأولى اللاحق منهما. وأما لو شرط أن لا يتخذ أم الولد فيلزم في اللاحقة دون السابقة، وسكت عنهم المصنف في بضحي زين، لا يلزمه شيء في وطئ أم الولد أو سرية سابقة في شرطه لزوجته، لا أتسرى فلا ما نجيب شيء تسري، هذا هو يجيب أما يشريها ولا حدا، ويلزمه باللاحق ولها الخيار في بعض بسبب فعل الزوج بعض شروط شرطت لها زين، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها. وهل تملكه، وهل الزوجة تملكه بالعقد النصف؟ هذه مسألة حساسة، يعني كي يعقد عليها، حين يعقد عليها راح تملك العقد النصف منه. وهل الزوجة تملك بالعقد النصف؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني هي تملك النصف بالعقد، ويكتمل بالدخول، كي يدخل بها الصداق يكمل، أما إذا قضى عليها هذا ملكه نص صدقه، ويكتمل بالدخول ويكتمل كذلك بالموت. اذا مات والمزال ندخل بها تدي الصدقه كامل وتورث الميراث. فزيادته اي الصداق كنتاج وغلة. هذا اذا كان اعطاها صداق ثمرة والله غلة والله غنم والله شيء، وهذه الغلة هذه لما تكون فزيادته الصداق كنتاج وغلة كأجرة وثمرة وصوف ونقصانه إذا نقص هذا كله الصداق أو تلف لهما الزوجين راجع للزيادة وعليهما راجع للنقصان وهو الراجح. أو لا تملك بالعقد النصف، إنسان لها دخيلة فيها وتعطاه قولان لا تملك شيئا بالعقد، هذا قول لا تملك شيئا، فزيادته ونقصانه له على الزوج له عليه. فإذا طلق قبل البناء وقد تلف فإنه يدفع لها قيمة نصفه قيمة النصف أخلاص. وإن زاد فالزيادة له لأن عن هذا القول لا تملك النصف العقد، أو تملك الجميع فهما لها وعليها خلاف، إلا أن الثالث لم يشهر فلذا لم يجعله بعضهم مندرجا في الخلاف التشهير. واعترض على المصلى بأن النتاج بينهما على كل قول فلا يناسب تفريعه على الأول، خاصة في الأولى اقتصار على الغلة. ثم محل كلام المصنف هنا إن كان الصداق مما لا يغاب عليه، كان مما لا يغاب عليه، معنى لا يغاب عليه لو حاجة ظاهرة لا تقدر شيء تخفيه ولا تدسه والله دار والله ناقة والله حاجة اللي كبيرة ما تقدرش تخفيها وتدسها. إن كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه بينة، فإن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلكه بينة وتلف بيدها فإنها تضمنه، لأن ربما دسته الله كذا والله، لأنه بيدها كالعارية وعليها إذا طلقها قبل البناء ترد النص قبضت الصدقة كامل نصف قيمة الصدقة الموهوب والمعتق يومهما، لأنه يوم الإتلاف لا يوم القبض. وإن وعليها إن طلقها قبل البناء، فعليها إن طلقها قبل البناء وقد باعته بغير محاباة، باعت الصداقة لك إذا كان ثمرة والله غلة والله حيوان وباعته، هنا قال نصف الثمن في البيع ورجع عليها في نصف محاباة إذا كان حاباة في العرض هو يسوى 100 فأعتقد 50 هذه محاباة اللي هناك ذات تبزية مع ذلك اللي بعد. ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق. ثم بعد رد الزوج إن طلقها قبل البناء وهو بيدها عتق النصف الذي وجب لها بالطلاق بلا قضاء. زيد وتشطر ومزيد بعد العقد وتشطر الصدقة، ما تشطر هي بمعنى التقسم وتشطر الصدقة ومزيد لها بعد العقد، يعني هو أعطاها الصدقة كما نظركم مثلا 15 مليون ولا 20 مليون ومن بعد زادها هذه يا والله كذا، ومن بعدها وقع خلاف بيناتهم وتفارقوا هنا ترجع يعني ترجع النصف وترجع النصف الهدية اللي زادها لها، يعني الهدية اللي زاد على تعتبر صدق تعتبر صدق يعني مزع بها عرفة يزوج بها وبهكذا ما المقصد ها؟ القصد هنا هو اللي وتشطر ومزيد بعد العقد على أنه من الصدق لأنه ما ألزم نفسه ذلك إلا على حكم الصدق كان المزيد من جنسيه أو لا كان من جنسيه والله شكو لك أصبت بقول بزيد ها؟ لك أصبت بقول بزيد سادتها ولا أصبت بقول ما ليه شرده ما شرده نص عم ما ظلمته له زيد له هذا كده شيء ها؟ أطاها سادتها مثلا 10 ملايين أصبت مثلا من ملايين أي وقع بشيء أي نكيبة ترجع له ترجع له نكيبة ترجع له هي صرفاته هي صرفاته ثم دملين قال هذا جملين عن مسد وتفارقوا وتفارقوا هي ترجع له نص إذا عديت جمل منها مجاوبة سيرا تنبدأ ترجع له نص وتشطر الصداق ومزيد لها بعد العقد على أنه من الصداق لأنه ما ألزم نفسه ذلك إلا على حكم الصداق كأن المزيد من جنسيها أو لا اتصف بصفاته من الحلول والتأجيل أو لا قبضته أو لا إجراء له مجرى الصدق من هذه الحيثية وأما لو مات أو فلس قبل قبضه فيبطل فحكم له بحكم العطية في هذه الحالة فلم يكن كالصدق من كل وجه وفهم من قوله بعد العقد أن المزيد قبله قبل العقد أو حين العقد على أنه من الصداق صداق قطعا وأما المزيد بعد العقد للولي فهو له ولا يتشطر خطرش كان بعد الجهاد عنده معادة يهدو للولي يهدو لأبن البت أبن كسوة والله حاجة والله هذه ليه ما ترجع شيء لا هدية ما قال رسول الله وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله ولها أخذه منه بالطلاق قبل المس وتشطرت هدية اشترطت لها اشترطت لها أو لوليها أو لغيرهما قبله هذه كذلك تقسم إذا هدية كانت قبل العقد هدية رشد لها أو لوليها أو لغيرهما قبله أي العقد أو فيه وكذا إذا هديت من غير شرط قبله أو حاله لأنها مشترطة حكما وأما ما أهدي بعده لغيرها فلا يتشطر ويكون لمن أهدي له ولها للمرأة أخذه أي أخذ ذلك المشترط في العقد أو قبله منه ممن اشترط له من ولي أو غيره ويأخذ الزوج منه النصف الآخر ولا يرجع به عليها لأن أصل الإعطاء ليس منها وإنما هو من الزوج وليها فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة المهر أو المال المعطى قال بالطلاق قبل المس ولها أخذه بالطلاق متعلق بتشطر انباء سببية وقوله قبل المس قبل أن يقربها طلق يعني تأخذ النص إذا كانوا قبينة من الفراق وجملة ولها أخذه معترضة وأراد بالمس الوضع أو ما يقوم مقامه كإقامتها سنة أو إذا كان ابن أبيها وقعدت عنده عام ولكن ما قربهاش سبب مرض أو غيره وافترقوا بعد عام افترقوا تدي صداق كامل لأن إقامة السنة مقام الدخول بها إذ هي تكمل بها الصداق ثم قال رحمه الله وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي في يده وضمانه يعني الصداق إذا وقع ونزل وضع صدق هذا وضمانه إن هلك وثبت هلاكه ببينة كان مما يغاب عليه أو لا، قبضته الزوجة أو لا، أو لم تقم على هلكه بينة وكان مما لا يغاب عليه كالحيوان والزرع والعقارات والورلين قدر الشيخ فيها منهما ضمنه منهما اللي ضاع عنده ولي الضمن. إذا طلق قبل البناء فلا رجع لي واحد منهم على الآخر ويحلف من كان بيدي أنه ما فرط. إذا كان حلف ما يخسرش، ما فرط على الآخر، وإن بأن كان مما يغاب عليه فيما تراه مكتبت حواجه ولم تقم على هلكه بينه وهو بيد أحدهما فضمانه من الذي في يديه، يعني إذا ضعف في يده هذا هو من الزوجين فعليه غرب النصف الآخر. وقال وتعين ما اشترته من الزوج. وتعين للتشطير قبل البناء ما اشترته، تعين ما اشترته الزوجة بعد العقد من السلع، أعطاها الصداق وبدأت تشير في الكسوة والأمور لا. ومن بعدها افترقوا قبل ما يبني بها، وتعين شيء هذا في شطره ويقسمه ما اشترته الزوجة بعد العقد من السلع من الزوج، صرحت للجهاز أم لا، فليس له طلبها بتشطير الأصل. هذه توقع ديرها ياسر تقول لك أنا شريتها ما عنديش نعطيها نعطيهم له كسوة يبسل يبسل عندها حق يبسل كسوة يدبر راسه ولا يتزوج يعطيهم من المرأة أخرى. وتعين من الزوج صلاحة الجهاز أم لا، فليس له طلبها بتشطير الأصل، الأصل أعطاها دراهم وليس له جبره، وليس لها جبره على أخذ شطر الأصل إلا بتراضيه به. لا إذا كانت تراضى وتفاهمه وكذا والأخرى دائما نديروا بناتهم الصلاح أو هو كيد الجهاز وش يدير به. أصلا إذا كان هي الآن بقول أغلبها هي اللي ترفض قبل التدين قال هي اللي تعزب عن الزواج هذه تمام فهمت أي حتم عليها زين. قال رحمه الله وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويله، وهل مطلقا قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا وعليه الأكثر، أو محل تعين التشطير وما اشترته إن قصدت بالشراء منه التخفيف عنه والرفق به تأويلا ويحمل عند جهل الحال عن التخفيف. قال وما اشترته من جهازها من غيره وسقط المزيد فقط بالموت. وتعين ما اشترته من غير زوجها، ما اشترته منه وتعين ما اشترته من غير زوجها مما صرح أن يكون من جهاز من جهازها، إذا اشترته من صداقها المدهوع لها، بل وإن اشترته من غيره أي غير صداق بل من أصل مالها وتعين ما اشترته لهذا، وسقط عن الزوج المزيد من عقد الصداق بعد العقد فقط دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أو المشترط فيه أو قبله بالموت، أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء وقضيها أشهد أم لا، لأنها عطية لم تقبل قبل المنع، وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت. قال رحمه الله وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت، هذا في خلاف. وفي تشطر هدية، هدية ما هي شيء صلاة، تشطر هدية تطوع بها الزوج بعد العقد وقبل البناء مثلا في الطلاق وقع الطلاق قبل الدخول، فيرجع الزوج عليها بنصفها أو لا شيء له منها، لأنها هدية، وإن كانت قائمة لم تفت وهو المذهب. فإن بنى لها فلا شيء له منها ولو قائمة، وهذا في النكاح الصحيح. أشار الفاسد بقوله إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائمة منها، إلا أن يفسخ النكاح، كان النكاح فاسد، إلا أن يفسخ النكاح قبل البناء فيأخذ الزوج القائم منها من الهدية هذه، وضع عليه ما فات منها، اللي حاضرة يديها واللي راحت خلاص، كما يلعب المأكولات والله الهدايا وهذه راح. فهذا الاستدامة منقطع لأنه في الفاسد هذا، وما قبله في الصحيح. قال لا إن فسخ بعده روايتان، لا إن فسخ بعده بعد البناء، هو نكاح فاسد وما طلعوش عليه حتى بعد البناء، فلا شيء له منها ولو قائمة، لأن الذي أهدي لأجله قد حصل، أدخل بها واستوفى السلعة. رواية ثانية، راجل ما قبل الاستثناء، مسألة سابقة يا؟ فيما قبل الاستثناء خلاف. ثم قال رحمه الله وفي القضاء بما يهدي عرفا قولان، وفي القضاء على الزوج عند المنازعة بما يهدي للزوجة عرفا قبل بناء، قبل بناء من ذاك يهدي لها، كما راهم مركب في المواسم وفي الأعياد وكذا، في القضاء هذه هنا فيها خلاف. وفي القضاء بما يهدى للزوجة عرفا قبل البناء ومن بعدها تفرقوا، هل يرجع بهذه الأمور؟ وليس مشترطا فيه وعدمه قولان. وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت، إذا كان الموت يتكمل، ويتشطر بالطلاق قبل البناء، وقيل يسقط بهما إذا لم يقبل، وعلى عدمها فهي هبة لا بد فيها من الحوث، وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد، فإن خيرت وطلق قبله فأصح روايتين لا شيء له كما مر. قال وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة ماشطة، وصحح القضاء على الزوج إن طالبته الزوجة بالوليمة، قلت له نديروا العرس، لابد تدين للعرس، مش غير تديني هكذا خلاص، لابد من العرس، فكرهم يديروا عرسين، عرسها وعرسه. وصحح القضاء على الزوج إن طالبته الزوجة بالوليمة وهي طعام العرس، بناء على أنها واجبة، وسيأتي ندبها، هي العرس هذا مستحب، راجع النمسا وهو الراجح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عون أولم ولو بشيء، فلا يقضى بها دون أجرة، فلا يقضى بها العرس، لا يقضى به موش وجب دون أجرة الماشطة. حاول لك شرط تريد والديني الماشطة، كما ننظر في الماشطة حتى بمليون مليون مليون خلاص أكثر كثير. قال دون أجرة الماشطة، وسع القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة والدف، دفع يعني بيدير العرس والبندير والكباري والحمام ونحوها إلا لعرفه. شيخ أنا الحمام ها؟ ده الحمام شيء مثل إيه، كان في بعض البلدان عندها الحمام بتاع السروح يروحوا بقى تديه يشتروها لها هي يعرف عليها كذا وبيت. شيخ أنا رب قبل حكاية عن أخرين يقول قال رحمه الله وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد، وترجع الزوجة عليه بنصف نفقة الثمرة التي لم يبدو صلاحها، هو يعني أصدقها جنان وفيها ثمار وفيها كذا، وهي خسرت عليه وسقعت وكذا، ومن بعد افترقوا قبل بدو الصلاح، وهي صرفت عليه وترجع الزوجة عليه بنصف على فقط الثمار التي لم يبدو صلاحها، وتفارقوا على كل حال يعطيها المصروف التعلى نفقة الثمار ونفقة العبد تزيد. قال وفي أجرة تعليم صنعة قولان، وفي رجوعها عليه بنصف أجرة تعليم صنعة شرعية علمتها للرقيق أو الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء قولان، هل ترجع عليه لأنها علمته الصنعة وعلمته عند الرقيق ولا الدابة علمتها ترجع أو لا ترجع قولان، محلهما إذا استأجرت على التعليم لا إن كانت هي المعلمة وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة هذا يا قدر الكفاية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الصلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كمالك، وعلى صاحبه جبريل المطلق بدون رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.